الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن مطرف أنه قال: نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس، فإن شاء الله تعالى أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الأثر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، وفيه إثبات القدر. يقول رحمه الله: نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس. الله عز وجل يريد لابن آدم الرحمة والخير، يريد الله أن يتوب عليه، ولكن الشيطان يتخطف ابن آدم ويضله عن سواء السبيل. فإذا أراد الله عز وجل لابن آدم النجاة والسلامة عصمه، أي من إبليس، ونجاه من وساوسه. وهذا فيه أن هداية العبد بيد الله، وأنه لا مهتدي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. قال: فإن شاء الله أن يعصمه عصمه. هذا فيه إثبات القدر، وأن هداية العبد ونجاته من الضلال أمر بيد الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله عصمه، إن شاء الله أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس، وإن تركه ذهب به إبليس. ولهذا شرع للمسلم أن يكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه إن أعاده الله سلم، وإن تركه هلك وأخذه الشيطان وذهب به كل مذهب من مذاهب الباطل والشر والفساد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا داود بن أبي هند قال: قال مطرف رحمه الله: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند قال: ذكر القدر فقال مطرف: لم نوكل إليه ووجدنا إليه نصير. وهذا الأثر أيضا فيه إثبات القدر. يقول رحمه الله: لم نوكل إلى القدر. ومعنى لم نوكل إلى القدر أي لم نؤمر بأن نتوكل على القدر، بمعنى أن العبد لا يعمل ولا يبذل الأسباب ويتكل على القدر، ينقطع عن الأسباب ويعطلها ولا يفعل شيء منها، ويقول المقدر هو الذي يكون. لم نؤمر بذلك، بل أمرنا أن نبذل الأسباب. نعم نحن صائرون إلى المقدر، ولن يقع إلا الشيء الذي قدره الله، ولهذا يقول وإليه نصير، نصير إلى الشيء الذي قدره الله. لكن لم يؤمر العبد أن يتكل على القدر بحيث أنه ينقطع عن الأسباب ولا يفعل شيء منها، ويقول إن كان الله قدر شيئا يحصل، مثل أن يكون عنده أرض صالحة للزراعة فلا يضع فيها بذرا ولا يجعل فيها عاملا يحرث ويسقي، ويقول إن شاء الله عز وجل أن تكون بستانا فيه أنواع من النخيل وإلى آخره، يكون فيتكل على القدر. هذا أو من كان كذلك عاقبته إلى الحرمان، لأن الله عز وجل دعا عباده إلى بذل الأسباب وأمرهم. ولهذا يقول عمر المتوكل من يضع بذرة، المتوكل من يضع بذره ويتوكل على الله، يعني يضع بذره في حرثه في أرضه ويتوكل على الله، يعني لا بد من بذل الأسباب. ولهذا تمام الإيمان بالقدر أن يبذل العبد السبب، فاعبده وتوكل عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل. فلم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير، يعني وإن كنا مآلنا ومصيرنا إلى الشيء الذي قدره الله، لن يقع إلا الأمر المقدر. مثل هذا الأثر عن مطرف ما ورد عن ضمرة بن ربيعة، قال لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير، وهو بمعنى قول مطرف لم نوكل إلى القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية رحمه الله يقول: لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. قال: قلت: أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: قلت: فإن لله كل شيء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن إياس بن معاوية رحمه الله يقول: لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. لم أخاصم بعقلي، يعني لم أجادلهم مجادلة عقلية بأن أذكر لهم أمور وإيرادات عقلية إلا هؤلاء، بمعنى أن مجادلاته وخصوماته ومحاجاته كلها بالنص، مثل ما تقدم عن ابن عباس: لو كان أحد من هؤلاء عندي لتلوت عليه آية كذا وآية كذا وآية كذا وآية كذا. وهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى، المجادلة والإنذار بالوحي والنصوص وبيان ما دلت عليه. فيقول: لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. قال: لم أخاصم بعقلي. بعض الناس لو أراد أن يقول هذه الكلمة ربما يقول: لم أخاصم بالأدلة في حياتي كلها إلا بالعقل. هذا واقع كثير من الناس، مجادلة ومخاصمة كلها بالعقل. قال: لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. قلت: أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ والظلم في الظلم في ما يتعلق بنفي عن الله هو المتكأ للقدرية في نفي القدر، يقول كيف أنه يقدر المعصية ثم يعاقبه عليها. ولهذا من أصولهم الخمسة، أصول القدرية الخمسة، العدل، ويراد بالعدل نفي القدر، يراد بالعدل عندهم نفي القدر. فيقول لم أخاصم بالعقل إلا أهل القدر، قد أخبرون عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قال أن يأخذ الرجل ما ليس له، أن يأخذ الرجل ما ليس له. قلت فإن لله كل شيء، فإن لله كل شيء، أي أن هذا الخلق خلق الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه عز وجل كيف شاء، والظلم أن يأخذ ما ليس له أو أن يتصرف فيما ليس له، فيما لا يملك. أما الخلق كله ملك الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بهذا نفي الحكمة عن أفعال الله، ليس هذا من طريقة السلف، وإنما هذا باب من أبواب الرد على أهل الباطل فيما يتعلق بهذا المتعلق، متعلقهم في جحد القدر وعدم الإيمان به. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البندار قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال: جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية فقالوا: هذا يتكلم في القدر. فقال إياس: ما تقول؟ قال: أقول إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم، وإن الله لا يظلم العباد شيئا. قال له إياس: أخبرني عن الظلم، تعرفه أو لا تعرفه؟ قال: بلى أعرفه. قال: ما الظلم؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: فمن أخذ ماله ظلم؟ قال: لا. قال إياس: الآن عرفت الظلم. نعم، يعني أن القدرية لا يعرفون الظلم عندما اتكأوا عليه في نفي القدر، عندما اتكأوا عليه في نفي القدر هم لا يفقهون الظلم، وأرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن الظلم، فجحدوا قدرة الله ومشيئته النافذة، بل قدماءهم جحدوا العلم السابق بما كان وما سيكون، فأرادوا تنزيه الله عن الظلم، فوقعوا في أشنع الظلم وأشده، حيث جحدوا صفات الله العظيمة. وهذا من الظلم ومن أشنعه. فهم أرادوا الفرار من أن يضاف الظلم إلى الله، فوقعوا في أشد الظلم وأشنعه، لأنه لما كانت طريقتهم في التنزيه طريقة غير شرعية غير قائمة على النصوص والأدلة وقعوا في الباطل، فأرادوا الفرار من شيء فوقعوا في شر منه، أرادوا الفرار من شيء فوقعوا في شر منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا فريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: مما جبل عليه من شقوة أو سعادة. نعم. وهذا الأثر عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى في معنى قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: مما جبل عليه من شقوة أو سعادة. فخلقوا للعبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، وهم آيلون إلى ما قدره الله، مثل ما في الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة هو مثل ما جاء هنا جبلوا عليه من شقوة أو سعادة، فخلق الخلق ليعبدوه، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، قال: علم أسرار العباد وأخفى سره فلم يعلم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، وما خفي في الصدور ولا يطلع عليه فإن الله عز وجل لا يخفى عليه من ذلك شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. قال زيد بن أسلم رحمه الله: علم أسرار العباد، أي فلا يخفى عليه شيء من أسرارهم، علم أسرار العباد، كل ما أسره العبد واجتهدوا في إخفائه فالله لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، علم أسرار العباد وأخفى سره. مر معنا عن علي ونقل عن بعض السلف: القدر سر الله، القدر سر الله في خلقه، فالله أخفى سره، فالقدر سر الله عز وجل، والعبد مأمور بأن يمسك عن الخوض في هذا الأمر الذي هو سر الله، إذا ذكر القدر فأمسكوا كما جاء في الحديث، لأن هذا سر الله، وإذا حاول العبد أن يكشف هذا السر لن يصل إلا إلى باطل، لن يصل إلا إلى ضلالة، لأن الله أخفى سره، مثل ما قال زيد بن أسلم رحمه الله، قال: وأخفى سره فلم يعلم، فلم يعلم. ولهذا يجب على العبد في باب القدر، يجب عليه في باب القدر أن يكون حديثه عن القدر في حدود الأدلة، في حدود الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، وإذا خاض في القدر خوضا مجردا عن الأدلة والانطلاق منها ودلالاتها فإنه يقع في المخالفة والتجاوز للحد. قال: أخفى سره، أي أخفاه على العباد، فمن حاول أن يكشف هذا السر، سر الله في خلقه والقدر، ضل عن سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم قال: القدر قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. أعد. عن زيد. عن زيد بن أسلم رحمه الله قال: القدر قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. نعم، هذا في بيان أن التكذيب بالقدر تكذيب بصفات الله، تكذيب بالقدر تكذيب بصفات الله سبحانه وتعالى، والتكذيب بصفات الله ولو بواحدة منها كفر بالله، كفر بالله، من كذب بصفات الله ولو بصفة واحدة فهذا كفر بالله، لأن من الإيمان بالله الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى، وجحدها أو جحد شيء منها كفر بالله سبحانه، ولهذا قال الله: وهم يكفرون بالرحمن، لما كفروا باسم واحد وهو اسمه تبارك وتعالى الرحمن، قال: وهم يكفرون بالرحمن، سمى ذلك كفرا، فالجحد اسم واحد أو صفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى هذا كفر بالله جل وعلا. ولهذا يقول زيد بن أسلم رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله. وقدرة الله صفة من صفاته، إن الله على كل شيء قدير، قدرة الله صفة من صفاته، فالقدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله، فقد جحد قدرة الله. وجحد قدرة الله أو أي من صفاته سبحانه وتعالى كفر بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان قال سمعت زيد بن أسلم رحمه الله يقول: ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته. نعم، هذا فيه إظهار الشناعة لقول القدرية، وأيضا فساد قولهم وبعده عن الحق والهدى. يقول: ما أعلم قوم أبعد عن الله أو أبعد من الله من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته. فلا يثبتون لله مشيئة نافذة، ولا يثبتون لله عز وجل القدرة الشاملة، لا يثبتون لله المشيئة النافذة. والله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة، ولا يكون إلا ما شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يثبتون لله المشيئة، ولا يثبتون لله القدرة، إن الله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فله القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، وهؤلاء يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته. فأي فساد أشنع من هذا الفساد. ولهذا يقول رحمه الله: ما أعلم قوما أبعد من الله من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته، يعني بذلك القدرية النفاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم رحمه الله قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. وذكر الحديث. نعم، وذكر الحديث، أي كل من هذه الأقوال ذكر من القرآن ما يشهد له. وتقدم معنا هذا الخبر برقم 319. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب القرظي سمعته يقول: لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن، فقال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قال: فهم المجرمون. نعم، وهذا أثر ويتلوه أيضا بعض الآثار عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن، يعني سماهم تبارك وتعالى المجرمين، لأن التكذيب بالقدر جريمة، تكذيب بالقدر جريمة عظيمة، وهي جريمة ناقلة من الملة، مخرجة من الدين. ومفهوم الجريمة مفهوم أوسع من ما يظنه كثير من الناس، لأن مفهوم الجريمة انحصر عند بعض الناس في القتل والسرقة تقريبا ونحو ذلك، ونسوا أن ما يتعلق بحقوق الله على العباد من إخلاص الدين له وإثبات صفاته وعظمته وجلاله وتعظيمه، أن الإخلال بذلك بأن يقع في الشرك أو يقع في الجحد لشيء من أسماء الله أو شيء من صفاته أو الجحد لقدره، هذا من الجرائم، بل من أعظم الجرائم، من أعظم الجرائم التي ترتكب الشرك بالله والتكذيب بأسمائه والتكذيب بصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا لما انحصر المفهوم للجريمة بما أشرت إليه، تجد الناس إذا ارتكبت الجريمة القتل أو السرقة تتمعر وجوههم من ذلك إنكارا، وحق لهم أن تتمعر وجوههم، لكن إذا وقعت الجريمة الأخرى التي الجحد لأسماء الله والشرك بالله سبحانه وتعالى لا تتمعر مثلما حصل في الأمر الأول. ولهذا يذكرون عن أحد العلماء أراد أن ينبه الناس على هذا المعنى، فقال إن شخصا دخل بيتا وقفز من الجدار، وجد امرأة البيت واغتصبها وفعل، فغضب الناس وتمعرت وجوههم. ثم من الغد قال إن شخصا بنى بيتا وأتى بدجاجة وذبحها أمام بيته حتى لا تدخل الشياطين ويوقى منها، ذبحها أمام البيت للشياطين لتصرف عن البيت ولا تدخل البيت، فما قالوا شيئا. لما ذكر لهم جريمة الزنا تمعرت وجوههم، لما ذكر لهم الشرك ما تغيروا. ولهذا مفهوم الجريمة أوسع مما هو منحصر في أذهان الناس، بل إن الشرك بالله والكفر والجحد لأسماءه وصفاته ولعظمته ولقدرته ولقدره سبحانه وتعالى هذا من أعظم الجرائم وأكبرها. قال إن لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن، فقال إن المجرمين، والمراد بالمجرمون من يكذبون قدر الله سبحانه وتعالى في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. وسيأتي أيضا في عنه رحمه الله أنها نزلت تعييرا للقدرية الذين ينكرون القدر ويجحدونه. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال نزلت تعييرا لأهل القدر. قال نزلت تعييرا لأهل القدر، أي من يجحدون القدر ولا يثبتونه. ومقالة نفي القدر مقالة قديمة من قبل المبعث، مقالة قديمة ومر معنا ما يشهد لذلك. فالآية نزلت تعييرا لأهل القدر، أي من يكذبون بالقدر، نزلت تعييرا لهم. مثل أيضا نزول قول الله عز وجل في أواخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله. والسياق يدل على أن هذا يقال لهم وهم في النار تعييرا لهم في جحدهم، تعييرا لهم في زعمهم وظنهم الباطل أن خلق هذه المخلوقات إنما هو لهو وباطل، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، خلقناكم عبثا أي لغير غاية ولغير مقصد، وإنما خلقوا هكذا لا لمقصد ولا لغاية، هكذا يظن الكافر، هكذا يظن الكافر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقال لهم في النار تعييرا لهم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي تنزه وتقدس عن ذلك جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الحسن بن موسى البزاز قال حدثنا أبو مودود أن محمد بن كعب قال لهم: لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه، والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها ويأخذون بآخرها ويتركون أولها، والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله تعالى منهم، يعلم من أغواه وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها. هذا كلام عظيم جدا في عن هذا الإمام رحمه الله تعالى محمد بن كعب القرظي، وهو نافع جدا في هذا الباب، ويحتاج فعلا طالب العلم أن يتأمل في هذا الأثر وفي فوائده العظيمة. وبدأ ذلك رحمه الله تعالى بالتحذير من مجادلة ومخاصمة القدرية ومجالستهم، وأن هذه المجالسة مرض للقلوب ومجلبة للأسقام، أسقام النفوس بالشبهة والأهواء. قال: والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه، أي أن هذه المجالسة سبب للمرض، مرض القلوب. وهذا المرض الذي أشار إليه رحمه الله تعالى قد أعطب نفوس كثير من الشباب والشابات في هذا الزمان، لما أتاحوا لأنفسهم النظر في المواقع، في الانترنت والقنوات التي يقوم عليها أهل الضلالة وأهل الأهواء وأهل الباطل، أخذوا يستمعون إلى ما يقولون ويقرؤون ما يكتبون، فمرضت القلوب وعطبت بالأهواء وأضرت بكثير من الشباب والشابات بسبب هذه المجالسة. ولئن كانت المجالسة في الزمن الأول لأهل الأهواء لا تتهيأ إلا بملاقاتهم في مجالسهم، إلا أنها في زماننا هذا قد تهيأت من الأسباب أن يجالس أهل الأهواء ولو كانوا في البلدان البعيدة عنه، بل ويسمع ما يقولونه سماعا مباشرا في البث المباشر والنقل الهوائي. ومن أخذ يجالسهم حتى من خلال هذه القنوات أو من خلال الانترنت ونحو ذلك أمرضوا قلبه. وكثير من الشباب يخاطر بدينه، ما عنده فقه ولا علم بكتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتجده يقول: أنظر ماذا يقولون، أنظر ماذا يقولون، وأطلع على أقوالهم. وإذا اطلع على أقوالهم ولا علم له بكتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أدخلوا عليه الشبه، فمرض قلبه بالشبه، مرض قلبه بالشبه. ولهذا يقول ويقسم بالله، يقول: والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه، ولهذا لا يأتيهم إلا من عنده علم ليقيم عليهم الحجة أما من لا فقه له ولا علم له بكتاب الله فإنه يفر بنفسه من أن يقع في ضلالتهم أو أن يغمسوه في باطلهم. قال: والذي نفسي بيده لو وددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني وأنهم أتموا آية من كتاب الله. يقول هؤلاء القدرية وأهل الباطل عموما لا يتمون الآية لأنهم أهل أهواء، تجد مثلا يأخذ أول الآية ويحتج به على باطله ويترك آخر الآية الذي يرد باطله، أو يأتي إلى الآية من وسطها ويترك أولها وآخرها ويحتج بها على باطله. مثلا الحلولية، حلولية الجهمية الذين يقولون أن الله في كل مكان، يقرؤون قوله وهو معكم أينما كنتم ويجردونها مما سبق ومما لحق. ولهذا الإمام أحمد في رده عليهم في استدلالهم بهذه الآية قال: إن الله بدأ الخبر أو بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، اقرأوا أول الآية واقرأوا آخر الآية. فيقول القرظي رحمه الله محمد بن كعب، يقول: لا يتمون آية. إذن هذه من علامات أهل الأهواء وطرائقهم في الاستدلال، أنه لا يتم الآية، لا يتم الآية. مثل الخوارج: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يقرأ هذه الآية محتجا بها على تكفير مرتكب الكبيرة، مع أنه في السورة نفسها قبل هذه الآية وبعدها قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك، فهو داخل تحت المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن طريقة أهل الأواء أنهم لا يتمون الآية من كتاب الله، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، أو يأخذون بآخرها ويتركون أولها. وقول في أول هذا الكلام: لو وددت يميني تقطع، هذا مثل قول الشافعي، قول الشافعي رحمه الله تعالى: وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض، ولو قرض جسمي بالمقاريض. وهذا مثل هذا الكلام يدل على كمال النصح، على كمال النصح والحرص على هداية الخلق. قال: والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله منهم. هؤلاء يجحدون القدر، وإبليس قال في مقالته: قال ربي بما أغويتني. ومر نقل كلام محمد بن أسلم رحمه الله تعالى، قال: ولا قالوا كما قال أخوهم إبليس. قال هنا: والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله منهم، يعلم من أغواه، وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها، أي أن مشيئة الله ليست نافذة فيهم، وأن العبد هو الذي يملك هداية نفسه وإغوائها، ولا علاقة لمشيئة الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن محمد بن كعب القرظي قال: لو أن الله تعالى مانع أحدا لمنع إبليس مسألته حين عصاه ودحره عن جنته وآيسه من رحمته وجعله داعيا إلى البغي، فسأله النظرة أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره، ولو كان مشفعا أحدا في شيء ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه حين اتخذه خليلا، وشفع محمدا صلى الله عليه وسلم في عمه. نعم. وهذا أيضا عن محمد بن كعب رحمه الله تعالى في إثبات القدر، في إثبات القدر وأن الأمور كلها بقدرة الله. قال لو أن الله مانع أحدا لمنع إبليس مسألته حين عصاه لمنع إبليس مسألته حين عصاه قال ودحره عن جنته وآيسه من رحمته وجعله داعيا إلى البغي. فلو أن الله ما لو أن الله تعالى مانع أحدا لمنع إبليس حين عصاه، بمعنى أن الأمور إنما هي واقعة بمشيئة الله، فعصى إبليس الله سبحانه وتعالى وطلب المهلة وأن ينظره الله سبحانه وتعالى أن ينظره، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فدحره عن جنته وآيسه من رحمته وجعله داعيا إلى البغي. ومثل ما تقدم لو أراد أن يعصى لم يخلق إبليس، لأنه رأس المعصية وأساسها ومنبعها ومصدرها. قال فسأله النظرة أن ينظره، سأله النظرة يعني أن ينظره، قال ربي فالنظرة يعني أن ينظره، أن ينظره إلى يوم يبعثون، فأنظره. ولو كان الله مشفعا أحدا في شيء ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم أي خليل الرحمن في أبيه حين اتخذه خليلا، وشفع محمدا صلى الله عليه وسلم في عمه، أي ليس هناك أعظم مكانة من هذين النبيين، من هذين النبيين عليهما السلام، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم شفع في والده ولم يشفعه الله فيه، في القصة المعروفة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول ألم أقل لك لا تعصني، فيقول الآن لا أعصيك، فيقول يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يشفع لوالده، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، يقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقول الله لإبراهيم انظر، فينظر إلى أبيه وإذا به يتحول كهيئة الذيخ، الذيخ ذكر الضباع، الحديث في صحيح البخاري، يتحول إذا هيئة الذيخ فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فيقول رحمه الله لو كان الله مشفعا أحدا في شيء ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه، لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه، وشفع محمدا عليه الصلاة والسلام في عمه، وشفعه في عمه، وعمه يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة فيكون في ضحضاح من النار، لكنه مخلد فيها لا يخرج منها، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على الكافرين، والكافر ليس له يوم القيامة إلا النار يبقى فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. لكن لعظم نصرة عم النبي للنبي عليه الصلاة والسلام وذبه عنه ودفاعه عنه خص بهذه الشفاعة بأن يكون في ضحضاح من النار. الحاصل أن هذا الأثر فيه أيضا إثبات القدر عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى،